أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأرسل يعقوب يوسف مع إخوانه، فلما ساروا به وأبعدوا في الصحراء أزهم الشيطان واتفقوا على وضعه في البئر، ولكن الله أوحى إلى يوسف بأنه سوف ينجو ويخبر إخوانه بما فعلوا به وهم لا يدرون بذلك الأمر. وما أعظم رعاية الله ليوسف، حيث أوحى إليه وآنسه وحده وأنزل عليه السكينة وبشره بالفرج وثبته في الامتحان. فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله ضدك فمن ترجو؟ وإذا لاحظتك عيون الرعاية فنم في كنف العناية، والكربات أمن في كهف الولاية. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاء أبناء يعقوب بعد وضع يوسف في البئر إلى أبيهم وقت العشاء يبكون على يوسف ويظهرون الحزن والجزع، وهو مشي القاتل في جنازة المقتول، فيظهر التباكي من البكاء عند الأذكياء. وكم من باك شاك وهو ظالم، وكم من ساكت غافل وهو مظلوم، فلا يغتر بالظاهر. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال إخوة يوسف: يا أبانا إنا جرينا وتسابقنا وتركنا يوسف عند طعامنا وثيابنا في محل إقامتنا وفي محل آمن، فليس الخطأ منا وما غبنا عنه كثيرا، فخالفنا الذئب عليه فأكله، وأنت لا تصدقنا أبدا فيما قلنا ولو كنا معروفين بالصدق، لأنك تتهمنا وتغالي في حب يوسف. وهذا التوجس منهم من باب كاد المريب أن يقول خذوني، ومن ساء فعله ساء ظنه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأتوا بثوب يوسف ولطخوه بالدم وليس بدم يوسف، وجعلوا ذلك شاهدا على صدقهم، فكان دليلا على كذبهم، لأن القميص كان سليما لم يمزق. فقال يعقوب بعدما أراه الله بنور البصيرة زيف ما قالوا: هذا كذب منكم، ولكن الشيطان زين لكم، وأنفسكم الأمارة بالسوء حسنت لكم أمرا قبيحا وتدبيرا سيئا في يوسف، فسوف أصبر صبرا جميلا لا تسخط فيه من الخالق ولا شكوى فيه للمخلوق، والله أستعينه على احتمال هذا المصاب الذي دبرتموه، وأتوكل عليه في دفع ما تصفونه من الكذب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وأتت قافلة مسافرة، فأرسلوا أحدهم يأخذ لهم ماء من البئر، فلما أنزل دلوه في البئر تعلق به يوسف، فصاح واردهم: يا بشرى، هذا غلام له شأن. وأخفى إخوة يوسف أمره، وكانوا قريبين منه ولم يخبروا أنه أخوهم، وقالوا: هذا غلام للبيع من الرقيق، والله عليم بما يعملون، لا تخفى عليه خافية. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وباع أهل القافلة يوسف بثمن قليل من الدراهم وكانوا زاهدين فيه، ليس لهم رغبة في بقائه معهم، يريدون التخلص منه، إذ لا يعرفون قدرته ولا يدركون مكانته. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسارت القافلة به إلى مصر، فاشتراه العزيز وزير مصر منهم، وأوصى زوجته أن تحسن ضيافته وتكرم وفادته، لعله ينفعهم في الخدمة أو يقوم مقام الولد. وكما أنجى الله يوسف وجعل وزير مصر يكرمه، كذلك مكن الله ليوسف في مصر وجعله يشرف على خزائنها وكنوزها، وليعلمه الله تأويل الرؤى فيخبر الناس بما يرون في المنام، والله غالب على أمره ولا يرده راد ولا يمنعه مانع، نفذ قضاؤه كما شاء ووقع حكمه كما أراد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أسرار القضاء وبأن الأمر بيد الواحد الأحد، فيجهلون أسرار القدرة ومقاصد الحكمة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ولما وصل يوسف إلى تمام القوة في الشباب، منحه الله الفهم والعلم والإصابة في الحكم، ومثل هذا التكريم من الله ليوسف على حسن عمله يكرم الله كل محسن على إحسانه، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وعزاء فيما يلقاه.